الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة القلم أو سورة نون سورة عجيبة، ومن أعجب ما يتعجب منه فيها أن عامة من تحدث عن ترتيب نزول سور القرآن ذكرها ثانية السور، فأنت تقرأ في المصحف سورة القلم نزلت بعد العلق فتكون ثاني السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذن فقد نزلت على هذا القول في بدايات الدعوة قبل اشتداد الصراع. وينبغي لطالب العلم الذي مر على كثير من سور القرآن على هذا النحو أو حتى على جملة منها أن يكون له تمييز لهذه المسائل، فينظر في هذا الأمر فيرى السورة وقد سمعها وقرأها، يراها تتحدث في بدئها وفي ختامها عن تطاول المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإياكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإذن تطاول المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في أول مبعثه منذ أول يوم، وهل كان له هذا الزخم وهذا الأثر، أم أن هذا ظل يزداد شيئا فشيئا كلما قويت أو انتشرت أو ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كثر الذين يدينون بها من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا لابد أن يكون نزل بعض الصور قبل ذلك حتى بدأ الصراع يشتد، وهذا الذي تصوره هذه السورة. الصورة تحكي لونا من أشد ألوان الصراع بين الإيمان وبين الكفر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وبين دعوة الإسلام وبين عوائد الجاهلية. وإذن فهذا لابد أنه كان قد تأخر شيئا ربما حتى بعد انتهاء الدعوة السرية كلها في الثلاث السنوات الأول وصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، أو على الأقل بعد أن قيل له وأنذر عشيرتك الأقربين. ويؤكد هذا من السورة نفسها آيات كثيرة، منها قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه المداهنة التي ظهرت من قريش في صورة المساومات التي كانت تساوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت مستعدة لأنصاف الحلول، هذا لم يكن في بدء الدعوة وإنما بعد أن قويت الشوكة. تلمح هذا أيضا في قولهم أساطير الأولين، في قولهم عن القرآن إنه أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وأساطير الأولين يعني لابد أن يكون قد مر شيء من ذكر القصص والأخبار التي بناء عليها حكم هؤلاء المشركون بأن القرآن نوع من أساطير الأولين. تقرأ في السورة أيضا في ختامها وإياكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، فتتصور أن جماعة الكافرين في كامل الحنق والغيظ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم ينظرون إليه حسدا وغيظا، ولا يتصور هذا إلا بعد أن قويت شوكته شيئا ما وصار له أتباع، وصار أمره يوما فيوم إلى علو وظهور، وصار أمرهم يوما فيوما إلى سفول ونزول. تلمح هذا أيضا في كثير مما سيأتي معنا في الآية. وبناء على هذا لو نظرنا إلى السورة نظرة إجمالية، يبعد أن تكون السورة من أوائل السور التي نزل، بل أن تكون ثانية السور بعد سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلا أن يقال ولعله قد قيل عند بعض من ذكر أن هذه السورة من أوائل ما نزل أو أنها نزلت بعد سورة العلق، إلا أن يقال أن الذي نزل بذلك صدرها الآيات الأول نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. إلى هنا قد يرد أن يكون هذا نزل، ويبقى فيه أيضا خلاف. الذين قالوا هذا قالوا صدر السورة، ولعلهم عنوا هذه الآيات. قالوا ويؤكد هذا حرص الإسلام على التعلم والتعليم، فبدأ بإقرأ وثنى بالقلم وما يسطرون، هذا ملحظ. وقالوا أيضا ربما كان ذلك لما عرف من خشية النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لما أتاه الوحي أول مرة ورجع إلى خديجة ترتجف بوادره ويقول لقد خشيت على نفسي، فطمأنه الله عز وجل وقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وربما قيل شيء من هذا، وإن كان يعني الظاهر الذي يتناسق معه صدر السورة مع ختامها أن المقصود ما تقدم، وأن يعني الاحتمال الغالب أن تكون السورة نزلت متأخرة. ومعلوم أنه ليس هناك نص صريح يلجئنا إلى قبول ذلك، وإنما هذا يعني شيء ذكره أهل الأخبار، وربما كان فيه بعض الاجتهادات أو التوفيق ونحو ذلك بين السور، وإلا فلو عرف أن هذا نص ثابت لما ساغ مخالفته. ولهذا وقعت الاجتهادات في أن هذه نزلت بعد هذه أو يعني قبلها، أو أنها نزلت كاملة أو يعني صدرها. حتى في هذه السورة التي قيل إنها من أول ما نزل، فقد قال كثير من المفسرين إن أجزاء منها مدنية كقصة أصحاب الجنة وغيرها من المواطن أيضا، والأمر في هذا قريب على كل حال. والقرآن إنما نزل لكي نعتبر به، وهو وحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الشرع والدستور الذي يحكم الناس، وهو المعلم الذي يتعلمون من خلاله، والمربي الذي يتربون به. وسواء قيل إن هذا نزل قبل هذا أو بعد هذا، فلو كان هذا يعني متأكدا وواجبا ولا بد منه لما يعني أغفله الله سبحانه وتعالى. على كل حال، السورة كما يظهر تصور الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ هذه الدعوة في بدايتها. والسورة أيضا تصور معاناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه، حتى أنهم صبروا على الإيذاء، وأبلغ إيذاء يؤذاه المؤمنون أن يؤذوا في رمزهم صلى الله عليه وآله وسلم، فينال منه بشيء من الأذى أو السخرية أو السب أو الطعن، كأن يقال مجنون أو يقال إنه جاء بأساطير الأولين. هذا شديد شديد على المؤمن أن يسمع مثل هذا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وشديد حتى على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كان نبيا فإنه بشر من البشر، حريص على دعوة الناس، فإذا سمع إيذاءهم واتهامهم في الوقت الذي دعوته ناشئة فإنه لبشريته يتألم ويتأذى من ذلك. ولهذا تظهر السورة موقف الرب سبحانه وتعالى مع نبيه ومع المؤمنين من عباده، وكيف أنه كان موقف التأييد وشد الأزر والتثبيت والإناث والتسلية، وهذا ظاهر فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وظاهر في أبلغ صوره على الإطلاق حين قال الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وتبرز السورة أيضا العنصر الأخلاقي وأهميته في صدر يعني الدعوة، تأكيد من الله سبحانه وتعالى بأهمية العنصر الأخلاقي بجانب العناصر التربوية والتشريعية و العقائدية وغيرها، وإنك لعلى خلق عظيم، وتبرز هذا العنصر في أشد ما يتصور من التأكيد وصدور هذا المعنى من الله سبحانه وتعالى حسبه بهذا، وتأكيد الله سبحانه وتعالى لهذا بهذه الشمولية لعلى خلق على وفيه استعلاء هذا المعنى عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعني مما نلحظه في صدر هذه السورة التي بدأت كغيرها من السور المتقدمة بحرف من الحروف المقطعة، ولعل هذا آخر مرة يعني في نسق القرآن تأتي فيه أو تبدأ بحرف من الحروف المقطعة، وقد تكرر هذا معنى مرارا، وأن هذه الحروف المقطعة الراجح فيها أنها إشارة إلى الإعجاز، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الحروف كنون وصاد وقاف، أو الحروف المركبة كحاميم أو حام أو ألف لام ميم ونحو ذلك، لبيان أن لغة العرب إنما تتكون من هذه الحروف، وجاء القرآن كذلك من هذه الحروف، ومع فصاحتهم وبلاغتهم فإنهم يعجزون أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وقد تحداهم الله عز وجل مع اكتمال أدواتهم وملكاتهم فامتنعوا عن الإجابة لعجزهم، وهذا من أبلغ ما يكون من الدلالة على أن هذا القرآن من عند الله، وأن هذه المعجزة هي معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نون والقلم وما يسطرون، ودع عنك ما حشيت به بعض كتب التفسير، ومع إقلال المصنف من هذا إلا أنه وقع في هذه السورة في بعض ذلك، فنقل بعض الإسرائيليات التي لا يليق في الحقيقة يعني اعتقادها ولا تصديقها، وأن يعني حاصلها أن على ظهر الحوت يعني أن نون بمعنى الحوت، وهو معنى صحيح في اللغة لكن ليس هذا المقصود هنا، وأن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كسمك السماوات والأرض، وعلى ظهرها ثور له 40,000 قرن، وعلى متنه الأراضون يعني على ظهره الأراضون السبع وما فيهن وما بينهن. وإن كان المصنف يعني لم يشر صراحة إلى رفضه حين قال، لكن قال وقد ذكر البغوي وجماعة من المفسرين، وأشار إلى بعض النقد لهذا، قال ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا حديث كذا وكذا، لكنه يعني ذكر عدة آثار في هذا الباب، ومعلوم أن كل ذلك لم يثبت ولا يصح لا شرعا ولا عقلا، وهذا مما حشيت به بعض الكتب، وهذه آثار إسرائيلية مما ينبغي رده لأنه لا يشهد له شيء من كتابنا. والظاهر أن نون كصاد كقاف كغيرها من الحروف على النحو الذي ذكرنا، وأن الله سبحانه وتعالى يعني قال والقلم وما يسطرون، فأقسم الله عز وجل بالقلم، وهو اسم جنس لجميع الأقلام التي يكتب بها أنواع العلوم وتسطر بها يعني صنوف المنثور والمنظوم، ولهذا قال والقلم وما يسطرون، أقسم الله تعالى بالقلم، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا في الأحكام التي يتداولها العبيد والمربوبون، أما الله سبحانه وتعالى فيقسم من خلقه بما شاء، وإقسامه بذلك فيه يعني تنويه بشرف هذا الذي يقسم به، ولا شك أن شرف القلم ظاهر، وأنه أداة الكتابة، وأن هذا فيه إشارة في بداية هذه الدعوة وفي مهد هذه الشريعة إلى منزلة العلم سواء بقراءة أو بكتابة، ومنزلة القلم الذي هو وسيلة هذا العلم في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ومن يقرأ فيها نادر ومن يكتب فيها نادر، وكأن هذا يعني شيء تستحس به هذه الأمة على النهوض لمزاحمة الأمم كلها، لأنها الأمة التي هي رحمة للعالمين، وهي التي أمرت بالأخذ بنواصي الأمم كلها إلى ما يحبه الله، فلا يحتاج الأمر إلا إلى الجهد والبذل، ولا يتصور معه دعة وراحة، فلا بد من التعلم، ولا بد من القراءة، ولا بد من الكتابة، ولا بد من مزاحمة الناس أجمعين للنهوض بهذه العلوم الشرعية أولا وقبل كل شيء، وما تدعو إليه بعد ذلك من عامة العلوم التي تطلب فيها الدنيا لعمارة الآخرة. وخير من يقوم بهذا هم المسلمون، فليس من عجب أن تأتي في صدر الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تنويهات بالقلم والكتابة والقراءة ونحو ذلك. وربما ذكر بعضهم أن هذا القلم قلم مخصوص، وهو القلم الذي صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، فهذا قلم مخصوص كتب الله عز وجل، أو قلم كتب الله عز وجل أو أمره أن يكتب مقادير الخلائق وجعل ذلك في اللوح المحفوظ عنده. والظاهر أن الأمر أوسع من هذا، وأن هذا قسم بجنس الأقلام، وللتأكيد على ما تقدم. والقلم وما يسطرون، ربما قال بعضهم إن كان هذا القلم هو القلم الذي خلقه الله عز وجل وقال له اكتب، فيكون ما يسطرون راجع إلى الملائكة التي تولت هذه الكتابة، والأمر في هذا واسع على كل حال، ولا بأس من شموله بهذا المعنى وإشارته لذاك. ثم بين الله عز وجل جواب القسم نون والقلم وما يسطرون، فما جواب القسم؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذا يقصد به تكذيب المشركين في دعواهم كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولهم فيما تقدم أو فيما عرف من قولهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فأقسم الله تعالى أنه ليس بمجنون، فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والآية على قصرها فإن فيها كما يظهر نفي وإثبات، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أثبت له النعمة وأضافه إلى نفسه ربك، فهذا تشريف، أي تشريف، ونفى عنه أن يكون مجنونا، كأنه يعني يقال له لست والحمد لله بمجنون، ما أنت بنعمة ربك كما يقال يعني لست والحمد لله كذا، وهذا فيه ما فيه من نعمة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والعجب أن أمثال قريش هي التي تتهمه صلى الله عليه وسلم بالجنون، ويعني سيرته وتاريخه فيهم ظاهر، وشأنهم معه أيضا ظاهر، أو ليس هو بالأمين الذي توضع عنده الأمانات إلى يوم أن خرج من بين ظهرانيهم، أو ليس هو بالصادق الذي يعني لا يملك أشدهم عتوا وكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك إلا أن يقر بصدقه كما سأل هرقل أبا سفيان، والحديث في الصحيح هل يكذب؟ قال لا. أو ليس يعني أعقل الناس وأحراهم بقبول قوله، حتى عندهم لما اختلفوا في يعني من يحمل الحجر لما أعادوا بناء الكعبة ويضعه في موطنه، واختلفت القبائل كلها وحكموا هذا الأمين صلى الله عليه وسلم، وطابت أنفسهم أن يحمل بيده الشريفة هذا الحجر ويضعه، وأن يستأثر بذلك دونا عن أشرافهم ويعني ملائهم وكبرائهم من قال أو من فعل مثل هذا، كيف يتصور أن يقول إنه مجنون؟ ولهذا ألمح بعض أهل التفسير لأنهم ربما قصدوا ليس هذا المعنى، فإنه مدى البعيد أن يتهموه بظاهر الجنون، وإنما لعلهم قصدوا مجنون يعني له علاقة بالجن، وأن الذي يأتيه نوع من الجن كما يعني كانوا يقولون، واشتهر ذلك عندهم عن كل شاعر إن معه شيطانا يعني يعينه على هذا الشعر، وهم يعدون بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف، ولهذا ربما قالوا أيضا شاعر كما أنهم قالوا مجنون، فلعلهم قصدوا أنه مدخول بجن أو معه رأي من الجن أو نحو ذلك، والأمر يبقى كما هو، فسواء قصدوا هذا أو ذاك فلا هو بهذا ولا هو بذاك، ما هو بقول شاعر ولا بقول مجنون. وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فتولى الله تعالى براءته بنفسه سبحانه وتعالى، وأجاب عن المشركين بنفسه، وأسند نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ضمير الخطاب الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليزيده شرفا على شرفه. ربك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. يعني هذا أيضا يعني من التسلية والإتحاف والإنعام الذي أنعم الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم في مقابل عنة المشركين وأذاهم. قال وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني لست بمجنون، نعم، بل إن لك أجرا عظيما غير منقطع. ويقال جبل منين كما ذكر الطبري، يعني إذا كان ضعيفا وقد ضعفت منته يعني قوته، ومن هنا قالوا غير ممنون يعني غير مقطوع. وذكر القاسمي وجها آخر، غير ممنون به عليك، وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير ممنون به عليك. وهذا فيه زيادة في العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم والتنويه بمقامه، ولا بأس من المعنيين، وإن لك لأجرا غير ممنون. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلى خلق عظيم يعني علي به، مستعلن بهذا الخلق الذي من الله عز وجل بك عليه. وأي استعلاء يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوق استعلائه، لا بمجرد خلقه فقط، وإنما بأن الذي يشهد بهذا ويقره ويعني يطلقه في أوضح عبارة وأفصح إشارة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي تولى بنفسه إثبات هذا المعنى وإنك لعلى خلق عظيم. وليس بأعجب أيضا من هذا المعنى من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع هذا. إن الإنسان إذا سمع ثناء فإنه ربما يتأثر، لو سمع رجل ثناء من رجل من الناس فإنه يأخذ العجب، وعلى هذا جبل الإنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل قطعت عنق أخيك، وقال احثوا في يعني وجوه المداحين التراب، لأن الإنسان يتأثر لو مدحه رجل مثله يبول ويتغوط ويعرق ويموت ويعني يكذب ونحو ذلك، فكيف إذا كان المدح بهذه الصورة من رب العالمين؟ أي ثبات يحتاج له هذا القلب الذي ينزل عليه الوحي ويقول له، بل لا يقول له يقول لك ربك، وإنما ينزل بمخاطبة الله عز وجل له مباشرة، وإنك لعلى خلق عظيم. فأي ثبات هذا الذي ثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا، ولم يعني يذكر عنه يوما وحاشاه أنه استعمل هذا المعنى وجعل يمن به على عباد الله، أو يتطاول، أو يقول لقد قال الله تعالى في كذا وكذا، بل لما كلف بأن يذكر للناس شيئا من خصائصه كان يتواضع ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا يقول ذلك إلا على سبيل البلاغ، لولا أنه كلف بأن يقول هذا لما قالها، ولهذا احترز وقال ولا فخر، يعني لا أقصد بهذا الفخر، وإنما أقصد تبليغ الوحي، أوحى الله إلي أن أخبركم بأني سيد ولد آدم، فأنا أقول ما كلفت به ولا فخر، يعني لا أقول هذا إنشاء ولا ابتداء من عندي، أفخر به عليكم. ومقاماته وصوره في هذا يعني تتقاصر أمامها الجبال، ويعني لا يقف أمامها معنى من المعاني الكبار. وإنك لعلى خلق عظيم. قال الرازي والدلالة القاطعة على براءته مما رمي به، يعني من كونه مجنونا، لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والفصاحة التامة والعقل الكامل والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وآله وسلم، فوجودها ينافي الجنون، فكذب من أضافه أو كذب من أضافه إليه، أي الجنون، وضل، بل هو الأحرى بأن يرمى بما قذف به، وهكذا كل من أساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي فهو أحرى بهذه الإساءة. ولهذا كان الله تعالى يصرف عن قريش ذم النبي صلى الله عليه وسلم بصورة هي عجب من العجب. إذا أرادوا أن يسبوه قالوا مذمم ولا يقولون محمدا، كما قالت يعني امرأة أبي سفيان يوم أحد وكان كافرين، قالت مذمما عصينا وأمره قلينا ودينه أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من صرف الله عز وجل سب قريش عني، يدعون مذمما وأنا محمد، يعني ما يسبون محمدا وإنما يقول إذا أرادوا أن يسبوا يقولون مذمما. وفعلا المذمم شأنه كذا، لكن هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس بمذمم. فديناه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يكتف القرآن بهذا، بل أثبت له في سور أخرى بعض هذه الأوصاف من الأخلاق، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومعلوم أن هذه وأن كانت أوامر إلا أنه يستجيب لها ويتلقاه، وكقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بأي رحمة لنت لهم، يعني يصف ويثني عليه برحمته التي لان بها للمخالف والموافق، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. وكما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. واستطرد المصنف بذكر بعض الآثار في هذا، ومن أشهرها وأصحها ما ذكرته عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت عائشة فقيها وصديقة، ويعني لها من الفهم والعلم من أعلم نساء الدنيا، وهذا يظهر في طريقتها في الجواب. فإنها لو جعلت تجيب عن بعض الأخلاق قالت كأن تقول كان صادقا وكان لينا وكان رفيقا وكان متواضعا وكان ما كان، فإنها لن تستوعب شيئا. فكان من فقهها أن قالت للسائل أتقرأ القرآن، فلما قال نعم قالت كان خلقه القرآن. وهذا أجمل ما يتصور وأحسنه وأجمله، كان خلقه القرآن، وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أنه قد صار امتثال القرآن وأوامره ونواهيه سجية وخلقة وطبعا وخلقا وطبعا يتطبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق طبعه الجبلي الذي خلقه الله عز وجل عليه. فكان أسرع الناس إلى إجابة الله وأبعد الناس عن مخالفة أمر الله عز وجل. وذكر المصنف أيضا هنا شيئا من آثار السلف ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أنس ما خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء تركته هل فعلته. وهذا يعني ولا في الخيال يتصور هذا إلا أن يكون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكتفي بالصفات المعنوية كما هنا، حتى شفع أيضا بالصفات الحسية، وهذا نهاية الكمال، أن يجمع الرجل بين كمال الخلق وكمال الخلق، بين كمال السجايا والطباع والأوصاف، وبين كمال وجمال الصورة وحسنها. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في هذا، فهو يعني كامل في كل أوصافه وفي كل أحواله وفي كل شؤونه، لا جرم أن كان يعني كما قال الله تعالى فإنك بأعيننا. قال أنس رضي الله عنه ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا أو شممت كلاهما مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس الآن يعني يحرصون على إزالة العرق، وكان السلف يحرصون على جمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم بما سبروه أنه أعظم ما يتصور وأطيب من الطيب. ولهذا نام مرة في بيت أم سليم، وكان إذا نام عرق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ وجد أم سليم تسلط العرق من الفراش وتضعه في زجاجة الله، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت نجعله لعطرنا، يعني نأخذ هذا العرق ونتعطر به صلى الله عليه وسلم أبي هو. وذكر حديث عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، يعني ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. يجمع هذا قول الله عز وجل المتقدم وإنك لعلى خلق عظيم، ويترجمه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وجعل هذا سبب بعثته يبين منزلة الأخلاق في الإسلام، وأن الخلق يعني ليس خطا إضافيا في شخصية المسلم، ولا يعني مسارا جانبيا في هذه الدعوة، وإنما حسن الخلق هو يعني خط أصيل في شخصية المسلم، وخط أصيل في دعوة المسلمين. ولهذا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ولهذا قال نفسه الدين حسن الخلق كما قال الحج عرف الدين حسن الخلق، وورد في هذا الباب ما قد عرفته. ولما أنزله الله عز وجل هذه المنزلة بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، في الوقت الذي كان أعداؤه ينسبونه إلى الجنون وشتان بين هذا وذاك، قال الله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني سوف تعلم وسوف يعلمون من المفتون ومن المختبر والممتحن ومن الخاسر. وهذا يعني من أدب القرآن في التلطف مع المخالف، فإنه لا يقول له يعني أنت الظافر والظاهر وهم يعني المفتونون والخاسرون، وإنما كأنه يفتح لهم مجالا لمراجعة النفس، ويريهم أعظم ما يكون من الإنصاف كما تقدم في قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن المسلمين على هدى والكافرين على ضلال، ومع هذا يتركها مفتوحة وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، مع أنه معلوم من اليوم وهم أنفسهم يعلمون أنهم كاذبون، لكن هذا يعني من حسن المناظرة ومن حسن الخطاب والتأدب في مع المخالف، لعله أن يلين ولعله أن يرجع، وإلا فالمفتون ظاهر أنه الذي فتن عن الحق وأخذ به عن سبيل الحق، ولم يكن هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا شأن أعدائه عليهم لعائن الله. وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم المفتون لتضمن هذا المعنى، يعني الفعل بمعنى بأيكم المفتون، يعني فستخبر ويخبرون بأيهم أو يعني عن أيهم المفتون. وهذه الآية فيها تهديد وفيها أيضا يعني وعد، فيها تهديد ووعيد للضالين، وفيها أيضا وعد للمهتدين. قال الله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل، وهو أعلم بالمهتدين. الضال يعرف أنه ضال، ففي الآية تهديد له، وسالك مسلك الهدى على بينة من ربه، فيعلم أيضا ما دام الله يعلمه، فهذا فيه وعد له. وفيها أيضا بيان لحكمة الله سبحانه وتعالى في يعني اختيار الهداية لمن يصلح لها، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم يوجه الله خطابه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني كما قد أنعمنا عليك بهذا الخلق العظيم الذي صار يعني سمتك وشأنك ولا يختلف على ذلك أحد، فليس لك أن تطيع هؤلاء المكذبين. والآية فيها تهيج وإلهاب كما قال الزمخشري على معاصاتهم، يعني خالف هؤلاء ولا تطعهم ولا تطعهم. ثم ذكر من شأنهم يعني أنهم غير أصحاب منهج وغير أصحاب عقيدة وغير أصحاب طريق ظاهر، ولهذا قال ودوا لو تدهن فيدهنون، فوصف مواقف المكذبين والمشركين بأنهم غير ثابتين ولا حتى على كفرهم، ولهذا يعني يحرصون على مداهنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على الوصول معه إلى أنصاف الحلول. ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني يودون أن توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول وإما بالفعل أو حتى بالسكوت عما يعني يتعين الكلام فيه. وتدهن المداهنة مأخوذة من الدهن، فكأن يعني شبه التليين في القول بتليين الدهن، المداهنة يعني الدهن كما يلين أي أمر يمشي عليه، فكذلك شأن المداهنة، المداهن الذي يمسك العصا من الوسط ويمشي أموره ولو يعني السكوت عن بعض ما يلزم أن يتكلم به أو الكلام ببعض ما لا ينبغي الكلام يعني سلوك سبيل التطيب والاجتماع ونحو ذلك، بعيدا عن المنهج وبعيدا عن القضايا الاعتقادية والمصيرية، فيحدث نوع من الترخص ونوع من الركون، وهذا كله مذموم، بخلاف المداراة فلا بأس بها، المداراة غير المداهنة، المداراة يعني نوع من السياسة الشرعية واستعمال الحكمة لكن دون السكوت عما لا يصح السكوت عنه أو الكلام بما لا يليق الكلام به، فالمداراة من خلق الحكماء وهو شيء مشروع، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كحال الرجل الذي قال ائذنوا له ثم قال بئس أخو العشيرة، ائذنوا له يعني بالدخول ثم قال بئس أخو العشيرة، فلما تعجبت عائشة قال إن شر الناس من يتقى لفحشه، فلا بأس من المداراة، هذا من أخلاق المؤمنين. أما المداهنة فهي المنهي عنها لأنها تستلزم بعض السكوت على منكر أو الإقرار بشيء منكر أو التراجع عن بعض الحق، ولهذا نهى الله تعالى نبيه والمؤمنين تبعا بخلق المداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون، وهذا كما قلنا يدل على تأخر هذه السورة لأن هذا فيه إشارة بطريقة المشركين الذين كانوا قد بدأوا مع ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يرسلون الوفود والرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يرسلون له رجلا يقول له إن كنت تريد مالا جمعنا لك فاجعل لك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد شرفا سودناك، وإن كنت تريد يعني زوجة زوجناك، وإن كنت تريد أو إن كان الذي أتيك رأي من الجن يعني نظرنا لك في الطب، هذا نوع، المهم أن تسكت وتكف يعني ولو بأن نتنازل عن بعض الأشياء لأجلك وفي المقابل أنت تتنازل عن بعض الأشياء لنا، هذه طريقتهم. وتارة أخرى يعني يعرضون عليه أن يعبد إلههم سنة ويعبدونهم إلهه سنة، ولا بد أن أحدهما صحيح فيكون كل واحد أصاب من الاثنين، شوف التفكير، أنت أعبد إلهنا مرة ونحن نعبد إلهك مرة، فيكون يعني الذي على الحق قد أصاب الحق، ولا بد ونزل قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ومرة أخرى ويعني ثالثة يذهب إليه يعني من يقول له يعني قد آذيت قومك وفعلت بهم كذا وكذا وكف، ويمكن أن نتفاوض معك بكذا وأن نعطيك كذا، كل هذه الصور مرفوضة لأن القضية ليست قضية يعني مصالح شخصية ويعني أمجاد ذاتية ولا يعني مكاسب نفسية، وإنما هذه شريعة ودعوة ومنهج وتكليف من الله سبحانه وتعالى، فلا يتصور معه شيء من المداهنة. قال ولا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، وزم يعني هذا المذكور بتسعة أوصاف متتالية في غاية ما يكون من التقزيع والسب، وسواء كان هذا هو الأخنس أو كان الوليد أو غيره مما ذكر في بعض التفاسير، فعلى جميع الأحوال العبرة بعموم اللفظ والتنفير، وأن المراد التنفير من كل من اتصف بهذه الصفات أو حتى بعضها. ولا تطع كل حلاف مهين، فيذم الله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف وينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة من كان على هذا الحال، حلاف كثير الحلف، لأن شأن المؤمن الصدق، فلا يحتاج إلى أن يحلف كلما يعني يتكلم، لأن لا يكسر الحلف إلا من كان غير صادق في نفسه، لا يحترم نفسه، وغير صادق عند الناس لا يحترمونه، وحتى بعد الحلف لا يحترم نفسه ولا يحترمونه، فالمسألة باقية. لكن الصادق لا يكاد يلجأ إلى الحلف إلا يعني لمعاني أخرى، كما لو كان يحلف على أمر مهم وكبير وعظيم ولمصلحة معينة، كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أقساما معدودة، وكما أمره الله سبحانه وتعالى في مرات يعني ثلاث في القرآن أن يفعل هذا. حلاف مهين، وارتباط الحلف بالمهانة فهو مهين لكثرة كذبه ولضعف يعني ديانته وخور قلبه، فتجتمع في شأنه هذه الصفات. هماز مشاء بنميم، وهذه ثلاثة أخرى. والهماز يعني الذي يكسر الهمز واللمز بالإشارة وبالكلام، ويل لكل همزة، الهمزة الرجل كثير الهمز، لمزة كثير اللمز، والمقصود الذي يحرص على اغتياب الناس بالأفعال والحركات والأقوال وإيذاء الناس، وهذا ظاهر. مشاء بنميم، هذه الصفة، هؤلاء ثلاثة وليس اثنين. مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة، يعني الذي يقوم بنقل الكلام والقال بين الناس على وجه الإفساد، وهذه الحالقة. وفي ذلك نصوص ذكر المصنف بعضها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، والمعنى واحد الذي ينقل الحديث بين الناس. وفي قوله لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، يعني شيء عظيم، وإنما قال ما يعذبان في كبير، يعني لم يكن شاقا عليهما لو أنهما أراد أن يحترز منه، ثم قال بلى إنه كبير، يعني في خطورته. وذكر منهما الذي لا يستنزه من بوله، والذي يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا باب معروف على كل حال. قال مناع للخير معتد أثيم، وهذه ثلاثة أخرى. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. المناع كثير المنع، يمنع الخير، يعني يمنع ما لديه من الخير، يمنع نفسه عن مقتضى الأفعال الخيرة والصفات الكريمة. معتد أثيم، عدوانه واعتداؤه على عباد الله عز وجل ظاهر، عدوانه على دين الله عز وجل في عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، عدوانه في على الشريعة في عدم الأخذ بما يعني كلفت به، أو في تجاوز ما حدته حيث يعني ينتهك حرماتها. صور الاعتداء كلها يشملها هذا الوصف، معتد أثيم، وهو أثيم يعني كثير الإثم، يعني متعود على انتهاك الحرمات وارتكاب العظائم. عتل بعد ذلك زنين، عتل هذا يعني لفظ من الصعب أن تؤدي معناه كلمة واحدة أو كلمات، ولهذا قيل في معنى العتل كلام كثير جدا، ويبقى العتل أقوى من هذا الكلام كله. ولهذا العرب يعني إذا وصلت إلى نهاية ما يكون من الغيظ من الرجل قالت عتل، يعني وقصدت كل ما يمكن أن تتفكر فيه من صور يعني القبائح، يعني هو صحيح الخلقة، ومن ثم هذه حجة عليه، إلا أنه مع ذلك يعني شديد في ظلمه وإيذائه وسوء خلقه، كثير الطعام والشراب والنكاح ونحو ذلك على وجه ليس فيه شكر للنعمة ولا نحو ذلك، ونحو ذلك هو يعني فيه من صور التكبر والغلظة والجفاء والشدة، كل مجموعة من هذه الأوصاف تحوي بابا من الأبواب. ويبقى لفظة عتل أشد، يعني لا تشفي نفسك إلا أن تقول عتل، لكن لو جعلت تقول غليظ وشديد وجافي وسيء الخلق وكذا وكذا، تستشعر أن هناك شيئا بعد لم تقله، وإذا قلت عتل تقول خلاص، يعني أنا كذا استرحت، هذه يعني جعلت أو أتت بما يشفي ويكفي. فهذا المحذر منه في هذا الوصف من الغلظة وكونه جموعا منوعا عتل بعد ذلك زنين. والزنين تطلق على الدعي الذي لا يعرف نسبه، وتطلق أيضا على من له يعني زنمة مثل زنمة الشاه، يعني شيء في أذنه يعني يقطع من أذن الشاه ويترك متعلقا بها. ومن معاني الزنين أيضا ولعله أقوى هنا يعني الفاحش اللئيم، على القول بأن هذا نزل في الأخنس أو في الوليد، لأنه هؤلاء كانوا من أشراف قريش وكانت أنسابهم معروفة، فالأولى بهم أن يكون، وأن كان الزنين يجمع كل هذه المعاني، لكن الأولى أن المقصود به يعني من كان لئيما فاحشا. وقوله عتل بعد ذلك، بعد يعني بمعنى مع ذلك، إشارة إلى جميع ما قبله وليس الأخير فقط. عتل بعد ذلك زنين، ليس المقصود إشارة إلى يعني الأخير فقط وهو ما قبل العتل، وإنما جميع هذه الصفات وجميع هذه النقائص يعني قد شانت هذا الرجل، سواء كان معروفا أو من كان في صفته، وما أكثر من يعني يحوز هذه الصفات في كل زمان ومكان. وعامة ما يجمع هذا يعني الزنيم كما ذكر المصنف أنه المشهور بالشر الذي يعرف به ويعرفه به الناس، وغالبا وكثيرا ما يكون دعيا ويعني ابن زنا ونحو ذلك كما هو مشهور عند العرب. ثم قال الله تعالى أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين، وهذه قد تكون متعلقة بالآية قبلها أو متعلقة بالآية بعدها، وجهان في التفسير. الوجه الذي ذكره المصنف أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني يقول في مقابلة نعم الله سبحانه وتعالى كفر وكذب، فكأنه اعتبر أن كان ذا مال وبنين متعلقة بما بعدها، يعني الإنكار، لأنه كان يعني ذا مال وبنين أعجبته ملكاته وأدواته حتى كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى صحيح. وهناك قول آخر أنها متعلقة بما يعني قبلها، بأن تكون هذه الأوصاف حلاف مهين هماز بشاء بنميم مناع للخير معتاد أثيم عتل وزنين، يعني لا تطعه مع هذه المثالب لأجل يساره وحظه من الدنيا، فإن بعض الناس قد يسكت عن من به بعض هذه الأوصاف لمجرد وجاهته في الدنيا أو أنه صاحب يسار أو عز، يقول يعني لا أريد أن أسبب حرجا بيني وبينه، فلعلي أحتاج إليه إلى ماله إلى وجاهته أو أتحاشى سطوته ونحو ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يقول يعني لا تطع هؤلاء ولو كانوا من أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب الشرف والسؤدد بين الناس، فهؤلاء لا كرامة لهم ولا نعمة عين مع كفرهم وسوء أخلاقهم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم، يعني تأمل قبل قيل قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم في الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم، وها هنا الآن يعني يثني شرا على أمثال هؤلاء المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة قريبة في أصل المعنى مع تفاوت ما بينهما في الشرف، حيث قال سنسمه على الخرطوم، هذا مقصود بالإذلال والتحقير من وجهين، وجه الوسم لأن الوسم لا يكون إلا للبهائم أو حتى للعبيد ولا يكون لرجل حر، فقال سنسمه ثم قال على الخرطوم، والخرطوم أنف الخنزير، وكأنه يعني أيضا جعل أنفه كخرطوم الخنزير، فهذا فيه ما فيه من الإساءة ويعني التحقير والإذلال. والمقصود أن من كان على هذه الأوصاف التسع من يعني العجر والبجر والشقح والقبح فإنه حري بأن يوسم على خرطومه، ومعروف أن الأنف يعني رمز للعز لأنها مقدم الوجه وأعلى شيء في الوجه، فدرج العرب على اعتبار الأنف موطن يعني الكرامة، ولا يكون شال بأنفه، حتى الوصف يكون فلان عنده أنفه أيضا من الأنف يعني. فإذا أرغم هذا الأنف ولهذا يقولون شمخ بأنفه أو يقولون رغم أنفه يعني ألصق بالتراب. هذا موطن يعني إذا كان الوجه هو موضع الشرف من الإنسان فأخص ما في هذا الوجه الأنف. فيعني ولهذا العامة تقول يعني مرغ أنفه في التراب هذا بنفس المعنى رغم أنفه. قال الله تعالى سنسمه على الخرطوم أما هذا فأنفه سيوسم على يعني ما يليق بالذل والتحقير والمهانة التي تليق به بحيث يصبح أمره واضحا وذله فاضحا أمام كل من رأاه وأمام نفسه كذلك سنسمه على الخرطوم. وقال بعض أهل التفسير أيضا سنسم سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة والعياذ بالله وكذا المعنيين في يعني أمثال هؤلاء وارد ذل ومهانة الدنيا وذل ومهانة الآخرة يجتمع في شأن المعاند للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أن الآيات يعني العبرة بعمومها وكل من اتصف بشيء من هذه الأوصاف فإنها تشمله بحظها ونصيبها وسواء كانت نزلت في شخص بعينه من الكافرين أو أنها عامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب لهؤلاء الكافرين من كفار قريش هذا المثل ويبدو أنه كان مثلا معروفا عنهم خصوصا عند من قال إن هذا كان من قصص أهل الكتاب الذي يعني تناقلوه وعرفوه. فضرب الله عز وجل لقريش مثلا فيما أهدى إليه من الرحمة المهداة والنعمة المسداة يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم قبلوا هذه النعمة بالكفر والتكذيب خوفهم بهذا المثل الذي سيضربه لهم مثل أصحاب القرية التي يعني أصحاب الجنة يعني الحديقة والبستان والصورة معروفة وكأن المقصود يعني كأن اغترار هؤلاء بما أعطاهم يعني اغترار القريش بما أعطاهم الله من النعمة وعدم قبولهم لهذه النعمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم نظير اغترار أصحاب الجنة بجنتهم ومن ثم تكون عاقبتهم كعاقبتهم. وهذا وجه المثل. قال الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الإشارة إلى قريش يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اختبار لهم وامتحان حتى ينظر الله تعالى آمنوا فيكون لهم حسن العاقبة أم كفروا. وهذا الاختبار أشبه باختبار أصحاب الجنة والظاهر أنه معهود عندهم يعني أصحاب البستان جنة الدنيا. والعرب قد تطلق الجنة على يعني البستان إذا كان أنيقا جميلا ونحو ذلك ولا بأس بهذا. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين وذكر من هذه القصة أن أصحاب هذه الجنة يعني لا حاجة إلى الإسرائيليات التي تقول إنها كانت لرجل صالح ثم إنه مات وورثه أبناؤه فعملوا بغير ما عمل أبوهم مجرد يعني الاكتفاء حتى بألفاظ القرآن هذا يكفي. ناس عندهم جنة يعني مستان أقسموا ليصرمنها مصبحين يعني تحالفوا فيما بينهم على جني الثمار في الصباح الباكر حتى لا ينتبه إلى هذا سائل ولا مسكين فلا يعطونه شيئا. وهذا أول القصيدة أنهم قوم لا يعني يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يؤدون شكر هذه النعمة ولا يستثنون إما أن يكون ولا يستثنون كما ذكر المصنف يعني فيما حلفوا به أقسموا لا يستثنون وهذا تأكيد لحرصهم على حرمان المساكين أو يكون كما ذكر بعض أهل التفسير ولا يستثنون يعني لا يخرجون شيئا للمساكين من حق الله عز وجل وكلا المعنيين وارد. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون هذا الذي تواطأ عليه أصحاب هذه الجنة يعني ظنا وبخلا وشحا أن يعطوا شيئا أو أن يرضخوا بشيء كما هي عادة الكرام لبعض من حضر من المساكين فاحتالوا هذه الحيلة قالوا لا تأتي المساكين عادة إلا بعد صدر النهار فنجز ونجمع هذه الثمار في الصباح الباكر قبل أن يأتي المساكين. قال الله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الذي لا يعرفون أنهم لما مكروا مكرهم أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فطاف عليها طائف من ربك يعني أصابتها آفة بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الطائف عند العرب إلا بالليل، لا يكون الطائف إلا بالليل، فكأن هذا قريب من قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، كأن هؤلاء أمنوا ذلك وأحكموا يعني كيدهم وأجمعوا يعني أمرهم على حرمان المساكين، وفاتهم أن يعني الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني في الليل من قبل أن يصبحوا انتهى الأمر ونفد أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاك هذه الجنة كلها. الجزاء من جنس العمل، ويعني ما أكثر ما نرى هذا في زماننا أن الإنسان يعني قد يعاقب بخلاف قصده إذا ساء قصده. قال الله تعالى فأصبحت كالصريم، كالصريم يعني الزرع الذي حصد وتهشم، أو كالليل الأسود يعني بسبب احتراقها لما احترقت من آفة السماء أصبحت كالليل الأسود، أو كالهشيم اليابس الذي، والمقصود أنه لم يبق منها يعني نفع ولا فيها خير. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. انظر إلى القصة مشوقة جدا، هذا نحن نعرفه قبلهم، يعني هم قالوا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وذهبوا ناموا. لماذا؟ لكي يستيقظوا في الصباح. ونحن نعلم الآن ما لا يعلمونه الآن وهم نائمون، أنه في المساء وهم نائمون طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. انظر إليه بأن هم مستيقظون للتو، فتنادوا مصبحين ما يدرون ما الذي حدث. نادى بعضهم بعضا ولم يشعروا بما جرى عليهم بالليل، فتنادوا مصبحين وجعلوا يأخذون المواثيق والعهود الإضافية عما قالوه بالأمس. لما أصبحوا نادى بعضهم بعضا أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، نحن على اتفاقنا، بكروا إلى حرفكم لكي تجمعوا ثماركم. وقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. وأيضا في الطريق جعلوا يؤكد بعضهم على بعض بصوت خفيض، بصوت خفيض، بصوت لا يسمعه أحد فيما ظنوا، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى من ورائهم يسمعهم، وقد يعني انتهى من قدره وعاقبهم من قبل أن يعرفوا. فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، لم يقل ألا يأخذ شيئا مسكين، بل قالوا ألا يدخلن مجرد الدخول فضلا عن أن يخلى بينه وبين شيء من الثمار. وغدوا على حرد قادرين، أي نفوس هذه؟ يعني نفوس في غاية ما يكون من القسوة. وغدوا على حرد، على غلظة على المساكين، هم يكرهون المساكين لأنهم يذكرونهم بالإنفاق، لا يحبون أن يروا مسكينا لأنه يعني يحرجهم، عندهم غيظ وحنق على المسكين. أو أن يكون المعنى على حرد يعني على قوة وشدة من أمرهم وتصميمهم. قادرين يعني حالة كونهم قادرين في زعمهم على إنفاذ مكرهم من منع المساكين وأصحاب الحقوق. فلما رأوها، الآن رأوها، نحن رأيناها قبلهم نعم، لكن في القصة الآن، فلما رأوها يعني فوجئوا لدرجة أنهم قالوا إنا لضالون، ليست هذه حديقتنا، ليس هذا بستاننا، يبدو أننا أخطأنا الطريق. نحن بالأمس كنا في حديقة غناء فيها من النعم وفيها من الثمار وفيها من الزروع، ارجعوا، يبدو أننا أخطأنا الطريق، هذه ليست يعني حديقتنا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، وبالبداهة أنهم بعد أن فكروا ونظروا وجدوا الطريق هو الطريق، وجدوا بعض الآثار التي تدل على أن هذه حديقتهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، لا لا لسنا بضالين، ما أخطأنا الطريق، ليست يعني ليس بستان غيرنا وليست حديقة غير، بل هي حديقتنا، لكن غاية ما في الأرض أننا قد حرمنا خيرها وحرمنا يعني نفعها، وقد يعني عومينا بخلاف قصدنا وجوزينا من جنس عملنا. وحينئذ انبعث أحدهم ولعله كان كما قال الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. كأن كان فيهم واحد يعني عنده بعض الإنصاف وعنده بعض الديانة وعنده بعض المبادئ وبعض أو بقايا القيم فهو أوسطهم يعني أعدلهم وخيرهم ويعني أقربهم. أنكر عليهم ألم أقل لكم لولا تسبحون يعني لولا تستثنون يعني إذا زعمتم أنكم قادرون على كل هذا لماذا لم تلحظوا أن من ورائكم إلها سميعا بصيرا قديرا لا يقف أمامه شيء. أو يقول لولا تسبحون على ظاهرها يعني لولا تسبحون بمعنى لولا تنزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به ومن ذلك أنكم ظننتم أنه لا يعرف مكركم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. وها هنا نقطة لطيفة جدا وهي يعني التأمل في موقف هذا الرجل الذي وصف بأنه أوسطهم فما الذي جعله يعني يتضرر كما تضرره وذهب نصيبه في الحديقة كما ذهب وتوجه اللوم ولا بد إليه كما توجه إليهم. هو مسألة نحتاجها جميعا وهي مسألة الموقف الباهت. بعض الناس يعرف الحق وعلى يقين من أن هذا هو الحق لكنه ليس عنده من القوة ما يجعله يقف الموقف المحمود ويقوم المقام المشهود الذي يناسب طبيعة نفسه واعتقاده وفهمه فإذا به يحدث بعض المداهنة فيكون موقفه يعني فيه يعني عدم وضوح في الصورة ويكون يعني موقفه باهتا. ودائما أصحاب المواقف الباهتة خاسرون وهم مزبزبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا دينا أبقوا ولا دنيا حصلوا. أصحاب المواقف السافلة والمواقف المجرمة ربما يحصلون شيئا من الدنيا ويخسرون الآخرة لكن هذا موقف باهت. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون. طيب لو كان موقفك صحيحا وأبوا أن يرجعوا إلى قولك كان عليك أن تتركهم وأن تقول لا أنا لا أفعل هذا أما نصيبي من البستان فسوف أعطي منه الفقراء. وكان عليك أن تقف وربما بموقفك أمام هؤلاء يرجعون ويرعون ويهتدون يرد ولا ما يرد يرد ولا بد. إذا مهم جدا أن يكون مواقفك أسقط الكلام على نفسك إنما يعنيك من كل هذا نفسك لابد أن تكون يعني جادا في مواقفك وأن تكون لك المواقف المحمودة حتى إذا لقيت ربك وسألك عن موقفك كان منك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما المواقف الباهتة ألا تقول الله أنا كنت عارف بس يعني لم يستمعوا لكلامي وأنا ما أنا إلا رجل من الناس ثم تقول ألم أقل لكم. طيب وكان ماذا ما أنت مثلنا وغدوت معنا ونمت معنا على هذا المعنى وخرجت وذهبنا لنقطف معا فالمصيبة واحدة. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان الآن سبحوا نعم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ودائما من عاد الإنسان إذا أخطأ والجماعة إذا تواطوا على الخطأ وفضحوا فإنهم يعني يكون موقفهم يعني أبعث على السخرية ونحو ذلك كما أنه يبعث أيضا على الإشفاق فإنه يبعث على السخرية فإنهم يرجعون في الوقت الذي لا ينتفع فيه الراجع. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ويبدأون ينحي كل واحد بالنعمة على الثاني فأقبل بعضهم على بعض يتلومون يا فلان والله أنت كنت صاحب الفكرة لا والله ما أنا أنت الذي قلت ألم تقل كذا نعم لكنك أنت الذي شددت وقلت بس أنت قلت كذا. ويبدأ كما هو شأن أصحابه دائما يلعن بعضهم بعضا يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا دائما بينما أهل الحق يعني دائما لا تزيدهم مواقف إلا ثباتا وهم يعني أقرب ما يكون في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا العداوة تكون في الدنيا وفي الآخرة لمن كانت صحبتهم على غير طاعة الله. ولا شك أن التواصي بمنع المساكين والشح وإحراز المال كله هذا مما لا يستقيم على طاعة الله عز وجل. قال بعض فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. الاتفاق أننا جميعا قد طغينا يعني جاوزنا الحد وبغينا وعصينا لكنه لم يبقى إلا يعني التعلق بأحبال الرجاء، ومن هنا قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، عسى، وهذه متروكة إلى يوم القيامة، وإلا ما ندري. وكل ما قيل في هذا فهذا خرص، ولهذا سئل قتادة أصحاب الجنة يعني هؤلاء من أهل الجنة أو من أهل النار، وقد هذا كان أئمة التفسير، فقال للسائل لقد كلفتني شططا، يعني أنا ما أستطيع أن أقول لك. ظاهر الكلام أنهم عصوا وأن الله تعالى عاقبهم، وختام الأمر أنهم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منه، إما في الدنيا وهذا وارد، وإما في الآخرة، وهذا شيء لأنه ليس موضوع القصة. هذه مسألة مهمة، كأنك تقول طب لماذا لم يكن يعني في سطر بعد هذا أو نصف سطر فيه إشارة إلى خاتمة؟ القضية ليست فيلما عربيا حتى نقول كيف يعني تكون القصة والتشويق، وأبدا القضية قضية ديانة وقضية انتفاع بأثر القصص وقضية وقوف على موطن العظة، هذا الذي يهمك، ولهذا ليس العاقل الذي يشغل نفسه بما لم يرد الله عز وجل أن ينشغل به. فتقول الجماعة دول طيب دخلوا الجنة ولا دخلوا النار؟ طب وربنا عز وجل أعطاهم يعني بستانا مكان بستانهم ولا لم يعطهم؟ طب وكان أحسن من الأول ولا كان زي ولا كان أقل منه؟ وتستطرد يستطرد معك الشيطان وبك في أمور ليست من مصلحتك، إنما أنزل الله تعالى هذا لكي تتدبر وتقيس على نفسك وتسقط على نفسك وتقول نعم لعلي فعلت مثل هؤلاء، فالواجب أن أحترز من سوء عاقبتهم فأخالفهم، هذا هو المقصود، وهذا الذي قصده الله عز وجل بتنزيل هذه الآيات على المشركين من كفار قريش، كأنه يقول لهم لا تغتروا بنعمة الله عز وجل كما اغتر أصحاب الجنة فتهلكوا كما هلكوا، ودع عنك التفاصيل التي قد لا يكون لها يعني أو لك حاجة فيها، ولو علم الله لك حاجة لذكرها، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، إنا إلى ربنا راغبون، أحيانا ما تكون المصائب سببا إلى هداية الإنسان ورجوعه عن عنفوانه، فلو صدق نفعه ذلك جدا، ولو كان أمرا مؤقتا يعني على قدر اليومين أو الأسبوع أو الأسبوعين عند المصيبة ثم يرجع إلى سابق عهده، فالله تعالى لا يخادع. قال الله تعالى كذلك العذاب، يعني وهو يذكر تعليقا على هذه القصة كذلك العذاب، يعني كهذا العذاب يكون عذاب الله سبحانه وتعالى، والظاهر من المقصود كذلك العذاب الدنيوي الذي يلحق بمن كفر بنعمة الله عز وجل، ولهذا قال ولعذاب الآخرة أكبر، إذن كذلك العذاب في الدنيا وأيضا هناك عذاب في الآخرة وهو أكبر لو كانوا يعلمون. ولهذا ذكر الشيخ في الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل، الجداد أو الجداد والجزاز أيضا كلاهما، والحصاد بالليل، وفي بعض الروايات قال من أجل المساكين، يعني الذي يفعل هذا بقصد حرمان المساكين، لكن افرض أنه قصد أن يعني يجمع بالليل لا لحرمان المساكين وسيحفظ لهم حقهم ويعطيهم في الصباح، هذا ليس فيه شيء، لكن عادة من يعني يجمع بالليل حيث لا مساكين أنه يقول طيب ما دام أحد لم يره فما في داعي العطاء ونحو ذلك، فإذا كان هذا الخلط فهذا منهي عنه. ولأجل بيان التقابل في العاقبة لما قال الله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فبين عاقبة المكذبين، عطف الله تعالى بذكر عاقبة المؤمنين وبضدها تتميز الأشياء، وهذا منهج القرآن، ومن كونه مثاني يعني يذكر الحق ويعقبه ذكر الضلال، ويذكر الجنة ويعقبها ذكر النار، وأصحاب الاستقامة والإيمان ويعقبها بذكر أصحاب الضلال، حتى تتضح الصورة وتتقابل على أوضح وأبين ما يكون، فتكتمل إقامة الحجة وتتضح المحجة. ومن هنا قال الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وهذا يكفي في مقابل تلك الصورة، كما أن التقابل في المسلك وفي الحقيقة فهناك تقابل يعني نقيضين اختلفت بهما الطرق فاختلفت كذلك النهايات. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم ولا شك أن المتقين يعطون الفقراء والمساكين ويحرصون على مراقبة الله سبحانه وتعالى ولا ينكرون مثل هذا المكر. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم دخل في يعني تحد للكافرين وتحدهم بسيل من الأسئلة المحرجة التي يعني هي نهاية في التهكم والسخرية والاستهزاء. أسئلة لا تحتمل مغالطة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سألهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذا مجموعة أسئلة لم يطلب جواب، لأن الجواب في هذا كله واضح، والمقصود إحراج هؤلاء والتهكم بهم وتقريرهم بسوء منهجهم وفساد طويتهم حين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ظنوا أنهم على خير كالمسلمين إن كان المسلمون على خير، وميعوا القضايا وضيعوا القيم. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، ولهذا قال الله تعالى، وهذا على خلفية والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون في شأن العصاة، وإن للمتقين عند ربهم جنات النعيم في شأن الطائعين. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني هل يستوون؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. ولهذا الجماعة الذين يعني دائما يشوشون على الناس بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن الناس يعني إخوان في البشرية، وأن كل الناس ولا يصح لأحد أنه يعني ينكر على أحد دينه ولا نحو، هذه حريات شخصية ونحو ذلك. هؤلاء يعني الأنعام أعقل منهم وأزكى وأطهر، وإلا لا يستوي من قال إن الله واحد لا شريك له، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال إنه ليس في الكون إله أصلا. كيف يستوي هذا وهذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا يعني غاية ما يكون الإنكار. ما لكم يا جماعة؟ أين عقولكم؟ كيف تحكمون؟ يعني كيف تحكم بما ينبو عنه العقل السليم؟ فإنهما لا يستوي المسلمون والمجرمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هذا بداية التهكم والتوبيخ والتقريع. لعل لكم كتابا فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. والله لعل عندكم كتابا فيه وحي، وأنتم تتخيرون من هذا الوحي الذي تدرسونه. هو طبعا معلوم أنهم ليس عندهم وحي، وأنهم ليس عندهم يعني خبر من السماء، بل هم يعادون أصحاب الوحي وأصحاب خبر السماء. أم لكم أيمان علينا بالغة؟ الأيمان البالغة يعني المتناهية في التوكيد، يعني كأن الله تعالى أقسم لكم أشد الأيمان. إن لكم لما تحكمون، أن الأمر بيدكم، وأن كلامكم هو الصحيح، وأنكم أنتم الذين تحكمون وتبينون من المصيب ومن المصيبة، ومن يعني أهل الحق ومن أهل الباطل. يعني هل معكم عهود من الله ومواثيق من الله تثبت صدق موقفكم؟ إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم؟ سألهم أيهم بذلك يعني بذلك الحكم، يعني الحكم أنكم أيضا على خير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كاذب، وأن المؤمنين كالمجرمين ونحو ذلك. سألهم أيهم بذلك زعيم، يعني كفيل، يعني من الذي يتكفل بهذا الحكم؟ من الذي يتجشم أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول أنا يعني حكمت هذا الحكم؟ المسلمون كالمجرمين، ولا فرق بين مؤمن وكافر، وكلنا في الهواء سواء. من هذا الذي يقول هذا؟ من هو المتضمن بمثل هذا؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني أم أن لهم شركاء في هذا الزعم وفي هذا الحكم وفي هذا الفهم؟ هاتوا هؤلاء، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يعني أن أحدا لا يسلم لهم بهذا ولا يساعدهم عليه، كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد به عند الله، ولا زعيم لهم أي كفيل يقوم به في ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل كما قال الزمخشري. يعني لو تأملت الآيات من أولها تجد أن فيها تنبيها على أنه ليس أمامهم حجة يحتجون بها لا من عقل ولا من نقل، وإذ ليس لهم حجة فهم يعني في خسار وفي تباب. ومن هنا يظهر أن تكون الصورة بعد هذا تنتقل إلى يعني تفظيع وتشديد والتحذير مما ينتظر هؤلاء، وقد افتضح أمرهم. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يعني أذكر لهم وقد يعني تعروا من كل دليل نقلي أو عقلي، أذكر لهم أن هناك يوما سوف يلقون فيه ربهم سبحانه وتعالى، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق، يعني يبين هذا اليوم الذي ينتظر هؤلاء المكذبين، وأن من هوله أنه يوم يكشف عن ساق. وهذا هذه الآية من آيات الصفات، ولا تعارض أيضا بين من جعلها بمعنى يعني أن الكشف عن الساق شدة الأمر ونحو، ليس هناك تعارض، لأن هذا المعنى أيضا معنى صحيح على بابه عند العرب، فنثبت ما صح في الحديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدة. وتكون هذه من آيات الصفات، ومعلوم منهج أهل السنة في آيات الصفات أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا اتفقنا جميعا مؤمنين وكفار ومجانين وعقلاء أن ذات الله عز وجل لا يحيط بها أحد ولا يدرك كنهاها أحد، فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى. فحين تسمع يوم يكشف عن ساق، وحين تسمع يد الله فوق أيديهم، أو إن الله يعني استوى على عرشه ونحو ذلك، تعلم أن هذه الصفات أثبتها الله لنفسه، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى عن الوجه اللائق به، ويعني تنأى بنفسك تماما عن أن يذهب ذهنك إلى تصور الكيف أو إلى تمثيل الله عز وجل بخلقه، وتثبت لنفسك هذا من خلال هذه يعني من خلال هذا القياس، تقول: كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وهذا متفق عليه، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. متى تعلم صفاته حق العلم وكنها؟ إذا كنت أدركت الذات حق المعرفة، وحيث إن الكل يثبت أنه لا يدرك ذات الله سبحانه وتعالى، فكذلك صفاته مثل ذاته، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فنحن نثبت الله كما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو أعلم الخلق به أنه يكشف عن ساق، لكن لا تتصور أنها ساق كساقنا، كما أن الله سبحانه وتعالى في ذاته غير مشابه للمخلوقين فصفاته كذلك. ولا يشكل مع هذا ما صح من الآثار من أن يكشف عن ساق أن هذا يوم شدة وكرب وأنه أمر عظيم ونحو ذلك، لأن الكشف عن الساق وإبداء الخدام ونحو ذلك مما تستخدمه العرب للإشارة إلى شدة الأمر وصعوباته، ولهم في ذلك أشعار كثيرة. وأيضا ساق الشيء أيضا في اللغة بمعنى أصله الذي به قوامه كساق الشجرة وساق الإنسان ونحو ذلك، فهي من آيات الصفات، وهي تحتمل أيضا معنى ولا بأس من جمع الاثنين أن يكون ذلك المعنى صحيحا واردا فلا إشكال فيهما. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والحديث يبين ما في الآية أن الله تعالى يكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إذا دعاهم إلى السجود، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة أو من كان لا يسجد أصلا فإنه يعجز حينئذ عن السجود. لماذا؟ لأن حينئذ ليس مجال تكليف، هذا ليس وقت تكليف، ومن كان لم يسجد في الدنيا فإنه سوف لا يسجد في الآخرة أبدا، وإنما سجود المؤمنين ليس على سبيل التكليف في الآخرة، وإنما هذا علامة جعلها الله عز وجل لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الطبق يعني فقار واحد، وبالتالي يستطيع أن ينثني ولا أن يسجد كما لو كان قطعة من الخشب، طبقا واحدا. معلوم أن الظهر الآن يعني فيه فقرات كثيرة هي التي تعين على تحريكه وتحركه ونزوله وصعوده ونحو ذلك. فإذا كان الظهر طبقا واحدا فإنه يمتنع معه ذلك، بل يعود ظهره طبقا واحدا ويرجع على قفاه كما جاء في بعض الروايات: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإذا كانوا لم يستطيعوا كيف يكون حالهم؟ قال الله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هذه ذلة المعصية وذلة المخالفة وشؤم الذنب يدرك أصحابه ويلحقهم، ويظهر لهم نوع خشوع كاذب، خشوع بعد فوات الأوان، كما قال فرعون: آمنت. وما تنفعه آمنت حين يعني فات الأوان، فحينئذ لا ينفع مثل ذلك، وإنما يكون خشوعهم خشوع يعني ذلة وصغار ويعني ضياع ونحو ذلك من المعاني، ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. انظر التبكيت والتأنيب، يقال لهم: أنت دعيت، قد رضيت منك بأخف من هذا، قد طلبت منك أيسر من هذا، قد كان سهلا عليك، قد أعطيتك من النعم، لماذا لم تسجد؟ وهذا كله يعني فيه من الألم المعنوي ربما أشد من الألم الحسي الذي يلقاه أهل النار في النار، فتترادف عليهم أنواع العذاب. والمقصود بالسجود هنا عبادة الله وإسلام الوجه له بعمل الصالحات وترك المنهيات، وليس مجرد السجود فقط، وإنما هذا إشارة على أو إلى يعني عبادة الله سبحانه وتعالى. فعوقبوا كذلك إذا تجلى لهم الرب بأن يعني لا يستطيعون أن يسجدوا. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا من أشد ما يكون يعني ترهيبا، ومن تأمله وجد فيه أوسع ما يتصور من التخويف والترهيب والترعيب. إذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد احتدمت المعركة بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكافرين، فقال الله تعالى لنبيه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كأنه يقول له: اتركهم لي، أنا كفيل بهم، دع عنك أنت والمؤمنون هؤلاء، والمعركة ليست بينكم وبينهم، بل المعركة بيني وبينهم. تخيل لو أن يعني كافرا يعقل، أو أن فاسقا أو فاجرا يفطن إلى هذا المعنى، كيف يعني يتنفس وكيف يقف على رجليه وكيف يتحمل البقاء على ذنب وهو يعلم أن المعركة ليست مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع المؤمنين، وإنما المعركة بينه وبين الله مباشرة، ومن الذي يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا معنى من هذا المعنى. أما هذا المعنى الذي معنا هنا أوسع من هذا، هناك في قضية من القضايا وذنب من الذنوب، هنا في عموم القضية. المكذب الذي لا يدين بالدين، العلماني الذي لا يرى يعني وجوب أن يكون الدين يتحكم في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفن والرياضة وكل ذلك، ويرى أن بيده أن يصرف أموره بنفسه، وأن شرع الله سبحانه وتعالى هذا قاصر على المساجد والمعابد ونحو ذلك، كل هؤلاء يقول الله عز وجل لهم: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني بالقرآن والعمل به وشريعته وتحكيمه على الأنفس والأموال والأضاع والأحوال والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وهذا يعني يظهر معه أيضا لو تأملت من القائل ومن الذي يقال له، تتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتتأمل في نفس الوقت من المقول له؟ هذا الحشرة الضعيف المسكين النملة الذي لا يعني يقف أمام شيء كيف يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الله سبحانه وتعالى مع نبيه والمؤمنين، ليس في أوقات استضعافهم وفقط يقول لهم إن المعركة بيني وبين الكافرين، وإنما أنتم وسائط ووسائل، خليكم أنتم عن هؤلاء الكافرين. بل حتى في عز ما يكون للمؤمن من قوة ومن غلبة ومن ظفر، حتى لما انتقلوا إلى المدينة وصارت لهم شوكة، فإن الله عز وجل يجدد هذا المعنى دائما، لأنه إكسير الإيمان في الحقيقة، معنى إنزال الحاجة بالله واعتقاد أن الأمر بيد الله، وأن الإنسان لا يعني يملك شيئا في الحقيقة، ولا ينبغي أن يلاحظ أدواته ولا ملكاته ولا أسبابه. ومن هنا قال الله تعالى لهم أيضا في زمان العزة والقوة يوم بدر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما قال هنا في أوقات الاستضعاف: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني خلي بيني وبينهم، أنا كفيل بهم، أنا أتولى حربهم. ثم ذكر خطته في حرب هؤلاء. الله أكبر، الله تعالى يعني يذكر الخطة التي يحارب بها أعداءه، وهو سبحانه وتعالى بكن فيكون، ليس بحاجة إلى أن يعد عدة ولا أن يعني يذكر خطة، وإنما هذا فيه نوع من التنويه، كأنه يقول لهم: يا عبادي فاتقون، ويحذركم الله نفسه، كأنه ينبههم إلى بعض أفعاله معهم، حتى يعني لا يستدرجون إلى جهنم والعياذ بالله. قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا منهج الله عز وجل مع أعدائه، وهذا في نهاية ما يكون من الإكرام والإنعام، أنه يعطيهم من النعم ويصبر عليهم ويعطيهم من الأدوات والملكات، بحيث لو استعملوها في شكر نعمة الله عز وجل تابوا وسابوا وأنابوا، وإذا لم يفعلوا فإنهم يكونون على سبيل الاستدراج، كما قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكما قال: حتى إذا فرحوا فتحنا عليهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع عذاب القوم الذين ظلموا. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم، إن الله يملي يعني يؤخر وينظر للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: وأملي لهم إن كيدي متين، إن أخذه أليم شديد. الله تعالى يقول: لم ننسى هؤلاء ولا يعني عن ضعف تركناهم، وإنما هذا يعني إعطاء وإفساح وإمهال لعلهم أن يرجعوا، وإلا فهذا كله يعني محصي عليهم، إن كيدي متين. ثم قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هذه مزيد من الأسئلة لشأن هؤلاء، يعني أم أن هؤلاء يحسبون أنك تدعوهم وتريد أجرا على دعوتك، فهم من مغرم مثقلون، يتحرجون أن يؤمنوا بك حتى لا يدفعوا ثمن هذا الإيمان وثمن الدلالة على الطريق. ومعلوم أن هذا غير صحيح، فإن نصر ما أكثر ما قال لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم أن عندهم الغيب ويعرفون يعني مفاتح الغيب فيأخذون منه ما يشاءون ويكتبون ما يكون في صالحهم وفي منفعتهم. وهذه أسئلة أيضا بلا أجوبة، لأن الجواب معروف وليس بحاجة إلى أن يطالبوا بهذا الجواب. وإذ قد اكتملت الصورة على هذا النحو فما بقي إلا الصبر، وهنا توجه النداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على عنة المشركين وأذاهم، وعلى عنادهم ومجادلتهم مع عدم وضوح الحق. الصبر على كل صنوف الإيذاء وكل صنوف ما يلزم الصبر عليه بالمعنى الواسع. قال: فاصبر لحكم ربك، لأن أشق ما يكون مشقة الدعوة في الحقيقة هو مشقة الصبر لحكم الله، فإن المؤمن يعرف أنه على الحق، ومع هذا قد يتأخر نصر الله عز وجل، هذا يحتاج إلى صبر. يعرف أن هؤلاء يعني الكافرين على الباطل، ومع هذا قد يراهم قد أملي لهم وأعطوا من الأموال والبنين والنعم وصور التميز، فيصبر أيضا على ذلك. يعلم أنه الصراع لابد أن يحسم ويعني يشتد شوقه إلى الحث، لكن هذا ليس بيده، وإنما هذا شأن الله، فيحتاج أن يستصحب الصبر في كل أحواله. من أشق ما يكون لصاحب الدعوة أن يصبر، خصوصا إذا يعني أوذي ويعني نيل منه ومن عرضه بقول وفعل وتجريح ونحو ذلك، وربما عرض له ذلك ممن كان لا يتصور منه هذا، كيعني بعض يعني أهل يعني الطريق ممن يشترك معه في الطريق أو نحو ذلك. صور الإيذاء كثيرة ومعروفة، والواجب على صاحب الدعوة أن يصبر على كل هذا، وهذا موطن تربية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يستعمل فيها تجربة لنبي له سابق من إخوانه الأنبياء، يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. إشارة إلى قصة ذنون نوح يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقصته معروفة مع قومه، فقد دعا قومه واجتهد في دعوتهم ويعني بالغ في النصح لهم، فلما لم يجد منهم يعني مجيبا غاضب قومه وتركهم وذهب وركب السفينة على أمل أن الله سبحانه وتعالى يرسله إلى قوم آخرين بعد أن غاضب هؤلاء. وكان في هذا نوع من يعني التصرف الذي لم يرجع فيه إلى ربه سبحانه وتعالى، ولو أنه صبر لكان أولى له، إلا أنه راجع نفسه، ولهذا قال عنه هنا: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني مغموم من شدة الغم. ولما حدث ما حدث وكانت السفينة ستغرق ولا بد أن يقترعوا لكي يضحوا بواحد، ظهر أن هذا الواحد في كل مرة هو نبي الله يونس، فنزل والتقمه الحوت وكان ما كان في القصة المعروفة وتقدمت معنا في الصفات وفي غيرها. لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني بأن سبح في بطن الحوت وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له ونجاه من الغم. قال: لنبذ بالعراء وهو مذموم، لألقاه يعني في العراء وكان مذموما ويعني غير محمود، إلا أن الله سبحانه وتعالى أدركه برحمته، ولهذا قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، جعله من الصالحين الرسالة والنبوة كما كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أو لا يقول أحد إني خير من يونس ابن متى، حتى ما يتصور بعض الناس يعني أن التفاضل بين الأنبياء على سبيل هضم حق هذا أو نحو ذلك. نعم منهم من هو أفضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن ليس على وجه التنقص، فكلهم يعني أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان والتعظيم والاحترام والتوقير، ولكن ذلك شيء قضاه الله عز وجل فيه يعني غضب، مزيد من غضب من يونس لله عز وجل، لكنه تصرف تصرفا ثم إنه رأى أنه قد افتات، وكان ينبغي أن ينظر في هذا الأمر وألا يستعجل شيئا، أراد الله تأخيره، ومن ثم راجع وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فرجع الله عز وجل إليه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، واجتباه ربه فجعله من الصالحين. قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وهذه الآية فيها إثبات العين وأن العين حق، كأن الكفار لما عجزوا عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو النيل من دعوته، وفي الوقت الذي رأوا دعوته يعني تصعد يوما بعد يوم، ونجمه يبزغ يوما بعد يوم، وشمسه تسطع يوما بعد يوم، والمسلمون يكسرون يوما بعد يوم، لم يبق عندهم إلا يعني استعمال آفة النفوس الشريرة بالحسد ونظر العين ونحو ذلك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يزلقونك أصلها من الزلق، والزلق يعني أن ينزلق الرجل برجله فيقع ويسقط، وكأن العين تؤدي إلى مثلها ليزلقونك بأبصارهم، يعني يعينونك بأبصارهم، يعني ينظرون إليك بأعينهم نظر الحسد وإرادة الشر والإصابة بالعين. كادوا، لم يفعلوا، لم يمكنهم الله، كادوا أن يفعلوا ذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. واستطرد المصنف هنا واستحضر صناعته الحديثية كما يفعل أحيانا، وربما أجاد في هذا الموطن لأن هذا موطن نصيحة، وذكر جملة من الأحاديث التي تدل على أن العين حق، وأن العين يعني تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين. هذه كلها نصوص من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العين حق كما قال في صحيح مسلم، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. قالوا إذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني إذا طلب منكم ذلك، وسيأتي تفصيله. وأنه أيضا لأجل العين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوز الحسن والحسين، وهذا أيضا أدب نتأدبه. أعيذكما بكلمات الله، لو عندك ولد واحد تعوز ولد أو بنت نفس الكلام، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا رقية جبريل أشار إليها، جبريل نزل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، أو كما قال الحديث له أكثر من لفظ، يعني تحفظ منه وتعوز نفسك وتعوز ولدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن كما يتعوذ من أعين الإنس، فالجن أيضا يعينون كما تعين، كما أن الإنس يعينون. ولهذا قال في الحديث الماضي أو رقاه جبريل بقوله ومن شر كل نفس أو عين حاسد، النفس هي عين الجن وعين الحاسد يعني عين الإنس، حتى نزل المعوذات فكان يتعوذ بالمعوذات وما تعوذ بمثلها. وإذا جمعنا المعوذات فالمقصود قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد أيضا تضاف إلى المعوذات. وسألت أيضا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من العين، وقال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. ومن أجمع حديث في هذا وأكثره فائدة ما ذكره المصنف من حديث سهل بن حنيف المعروف، رجل من الصحابة كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج كما يحتاج المسافر إلى أن يعني يغتسل، فذهب يغتسل ووضع ثوبه، طبعا لم يكن عندهم الحمامات المغلقة كأمثالنا، وإنما إن وجد ساترا يستره ووقف خلفه ولا بد أن يظهر شيء ولو من أعلى صدره أو نحو ذلك، فخلع ملابسه ورآه يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن أو عامر بن ربيعة. فلما رأى عامر جلد سهل رضي الله عنه، وكان رجلا أبيض يعني وضيئا حسنا، قال ما رأيتك اليوم قط ولا جلد عذراء مخبأة، يعني ما قالش بقى بشر البياض ولا يعني العذراء المخبأة، يعني ولا بياض المرأة الجميلة. فصاحبنا أول ما سمع هذا لبط يعني نزل على أم رأسه وصرع على الأرض وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له هل لك في يعني سهل؟ قال له أول ما رأى رصاصا فهم أن هذه عين يعني جاءت في الصميم، قال هل تتهمون أحدا؟ قالوا فلان. لذلك الصحابي، لاحظوا أن لعنه صحابي وليس يعني، وهذه فيها فائدة ستأتي إن شاء الله. فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، علام يقتل أحدكم أخاه، فبين أن هذا قد يقتل كما في الحيث الآخر، العين قد تدخل الرجل القبر والجمل القدر، حتى الجمل المسكين واحد يبصله ويعجبه تطلع في دماغ صاحبه ويقتله أو يذبحه ويعني يأكله، تدخل الجمل أيضا القدر. علام يقتل أحدكم صاحبه، ثم وصف العلاج قال هلا بركت، هلا بركت يعني تقول بارك الله عليه أو ما أو تبارك الله، أو استخدام لفظ البركة بأي وجه، كان تقول اللهم بارك، تدعو بالبركة على أي وجه، هذا هو العلاج للعين. ويلزم جميع المسلمين في الحقيقة أن يتأدبوا بهذا وأن يعلموا نساءهم وأولادهم وأنفسهم من باب أولى إذا رأى ما يعجبه أن يقول اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه، بارك الله له، تبارك الله، أو نحو ذلك من ألفاظ التبريك. ولهذا قال نفسه هل باركت عليه، ثم أمره، وهذا أيضا العلاج، هذا التبريك علاج قبل وقوع المقدور. إذا بركت لا تصيب بالعين، لكن إذا لم تبرك ووقعت العين هناك علاج آخر هو الاغتسال، والمقصود بقوله وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الغسل كعلاج من العين ما تقول له أنت تتهمني أنا الذي أنا عيني يعني أبدا. ولهذا المصنف ذكر في رواية وإن كانت ضعيفة أن يعني عامر أن عبد الله بن عامر نفسه روى الحديث وقال فنظرت إليه فأصبته بعيني، يعني انظر إلى الإنصاف والأدب، وأن هذا قد يرد حتى من المؤمن وحتى من الرجل الصالح، وأنه لا يشكل، يعني ما تقول تسيب الرجل ميت لمجرد ألا تفتضح وتقول أنا نظرت، أنا ما نظرت، أنا عيني يعني مليانة وأنا عيني يعني طيبة، هذا شرع وهذا دين. فإذا قيل لك والله اغتسل لا تملك إلا أن تجيب ولا تأخذ في نفسك، وكيف تغتسل؟ تغسل يديك وتتوضأ وضوء الصلاة، وتغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وتزيد تغسل ركبتيك وتغسل رجليك وداخلة إزارك، واختلف في داخلة الإزار، فقيل طرف الإزار يعني طرف الثوب الداخلي، وقيل يعني الحق، وقيل المذاكير، ونحن الظاهر إن شاء الله يغسل، يكفي أن يغسل داخلة الإزار يعني طرف الملابس الداخلية أو نحو ذلك، ثم يجمع هذا الماء ويصب على الرجل الذي أصابته العين فيكون بإذن الله. ولو جربت هذا لوجدته، لكن أين الذي يعطيك ماءه والذي يقبل أن يعني يغتسل لك؟ إذا حصل شيء من هذا وكنت متأكدا استعمل حيلة، يعني رتب أنا أريد ماء فلان، لكن فلان لو قلت له تبقى مصيبة، تحصل مشاكل في العائلة ونحو ذلك، فحاول أن تقول يا جماعة والله حصل شيء ما تيجي كلنا نعطيه مياه، يعني خلي واحد يقول يا جماعة كلنا نغتسل له، يتفرق دمه في القبائل، هذا أيسر، وأنت عينك على واحد بعينه الذي، فتأخذ من فلان ومن فلان ومن فلان وتهتم جدا يعني الدم الذي فيه ماء فلان لأنه هو المقصود، والبقية يعني كان فيها نوع من وتبدأ به فلعله إن كان، لكن هذا الأمر وسط بين طرفين كما نرى من الناس. بعض الناس يقول هذا كلام غلط، ويعني هذا ينافي التوحيد والإيمان وأنا لا أعتقد في هذا، فنقول سبحان الله هذا من دين الله ومن شرع الله، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا يعني كثيرة، والمصنف نفسه ذكر أكثر من 10 أحاديث مختلف في هذا الباب. إذن هذا نوع من التطرف، لكن يقابله تطرف آخر يصل إلى الوسواس عند بعض الناس، يخاف أن يراه أحد، فلو اشترى يعني حذاء ب10 جنيهات فإنه يدخل الحذاء داخل حضنه حتى لا يراه أحد، يقول لأن العين حق، ولو يعني جاء ب20 رغيفا مرة واحدة يعني ينقلها على 3 مرات أو 4 مرات أو 4 مرات حتى يعني لا يصاب بالعين، فيعيش في شقاء وفي ضنك، وهذا نوع من الوسواس، هذا لا يصح، وهذا نوع من التطرف في الطرف الآخر، لا هذا ولا هذا، كلا طرفي قصد الأمور جميل، العين حق نعم، لكن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، والإنسان يحترز الاحتراز يعني الذي يليق، وليس الاحتراز الذي يعني يشق عليه أو يعنته أو يؤذي غيره من المسلمين كما يفعل بعض الناس، يخاف ويخاف ويخاف ويبالغ، لأن هذا يقدح في التوحيد أيضا، كما أن المسلك الأول يقدح في الدين لأن فيه ردا للنصوص، فالقضية تحتاج إلى أدب وجماع هذا الأدب، في حديث سهل بن حنيف وفي بعض الروايات أن الرجل الذي يعني يصب عليه الماء يقف خلف ظهره ونحو ذلك، وبالفعل لما صب هذا الماء على رأس سهل قام ومشى بين الناس وكأن لم يكن به شيء. نحن نتأدب بهذا ونؤدب نساءنا خصوصا وأولادنا، ونحترز على سبيل التوسط دون إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وربط هذا بسماع الذكر، يعني يحسدونه على القرآن، يحسدونه على الذكر. وهذا يدل على أنهم يرون أن القرآن عظيم وأنه حق، وإلا لماذا يحسدونه عليه ويقولون مرة أخرى إنه لمجنون؟ قال الله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، هذا يعني من الله سبحانه وتعالى شهادة مرة أخرى في ختام الصورة بأن القرآن ذكر للعالمين، ويعني فيه شرفهم وذكرهم ومجدهم وعزهم. وفي ختام الصورة بهذه الآية نكتة لطيفة جدا، وهي أن الصورة من أوائل ما نزل كما تقدم ومن القرآن المكي، وحتى لقد قيل إنها ثاني صورة، فحتى على هذا القول يتأكد المعنى أكثر إذا قال الله تعالى ذكر للعالمين والدعوة في مهدها ولم يؤمن بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الناس، والصور الأولى تنزل وتقول ذكر للعالمين، أي معنى يشير إليه هذا؟ يشير إلى أن هذا الدين محفوظ، ومن قبل أن يظهر فهو ظاهر، ومن قبل أن ينتشر فهو غالب، والله سبحانه وتعالى وعد هذا في أيام الدعوة الأولى وقال ذكر للعالمين، ما قال لأهل مكة ولا قال لقريش ولا قال لبني هاشم ولا قال حتى للعرب، وإنما قال للعالمين. فهذا إشارة إلى عالمية الدعوة منذ أوائل الطريق، وفي هذا ما فيه من تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللجماعة المؤمنة معه إذا سمعوا ذكر للعالمين في وقت هم فيه مستضعفون وليس عندهم يعني من الأدوات والملكات ولا أسباب القوة. لا شك أن هذا تسلية من الله سبحانه وتعالى، وظاهر أن هذا من أعظم سمات القرآن المكي، تسلية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. هذا آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين. يقول قرأت حديث لا يدخل الجنة ولا الزنا، ولا عجب في ذلك ولا غرابة، لأن أكثر أهل الكفر من اليهود والنصارى والملاحدة هم بالفعل كذا، وكذلك أكثر طيب يعني اختصر. نعم، السؤال ما يكون شرحا، ولكني قرأت أن هذا الحديث رواية أخرى لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولد ولده، ولا أعرف صحة الحديث وإن كان صحيح. إن كنت لا تعرف فلماذا تشوش على نفسك؟ وذكر كلام من لا يليق، لأن خالد بن الوليد كذا، ومن أدرك هذا كلام غلط، هذا غير صحيح. والعرب حتى في شركهم يعني كانوا يرعون مسائل الشرف ونحو ذلك، خصوصا النساء. على كل حال، هو شر الثلاثة كما في بعض الروايات، يعني ولد الزنا شر الثلاثة، يعني شر أبيه وأمه وهو، إذا لم يستقم وإذا لم يعني، وإلا فمعلوم من النصوص أنه لو قدر أن جاء رجل من الزنا ثم إنه استقام وآمن والتزم شرع الله سبحانه وتعالى، فالأمر كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه يعني لم يعني ليس له تبعة من ذنب أبيه ولا حرج عليه. وإنما يعني ما ورد في شأن هذا أن غالب أحوال هؤلاء تكون ليست على الجادة، وكأن هذا من الشؤم، لكن ليس هذا على الإطلاق، وإلا فرب يعني تصور أن يحدث مثل هذا ويكون على الجادة. ومدار الأمر على عملي، هو مكلف بالإيمان بهذا الدين والعمل بالشريعة. وأما رواية ولا ولد ولده فهذا لم يثبت فيما أعلم. بعض الدعاء يحلفون كثيرا في الموعظة، يعني خلاص انت ماسك الدعاء ومش لاقي الا انا من الادب مع الدعاء انك تمشي بعض الحاجات، خاصة انه ما دام داعية فهو ادرى منك بما يفعله. لماذا لا نسلم لبعض لقضايا التخصص؟ انت ماذا تشتغل؟ قد تقول انا اشتغل يعني لي صناعة معينة، لا احد يعني يفهمها اكثر منك. فالداعية يعني محترف في توصيل، او ينبغي ان يكون كذلك في توصيل المعلومة، يعرف متى يقسم ويعرف متى يرفع صوته ويعرف متى يضحك ومتى يمزح ومتى يسكت ومتى يتكلم، هذا شأنه. فاذا كنت انت وانت رجل يعني يفترض يعني انك جالس مجلس الانتفاع لهؤلاء الدعاء، فلا ينبغي ان يكون حظك أن يعني تتلقف أخطاءهم وتقول لماذا يحلف كثيرا والحلف يعني منهي عنه، وتترك بقية على كل حال المظلوم بالدعاء. خصوصا الدعاء للموفقين والذين كتب لهم القبول، أنه يقسم في الموطن الذي قد يستدعي هذا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، وكما أمره ربه قل إي وربي إنه لحق. ولكن لو تصور أن الداعية سيحلف على يعني مسألة، يحلف أن الأهل يأخذ الدوري مثلا، مش ممكن، لكن الداعية يحلف على القضايا الكبار. لابد أن تكتب السؤال، تنظر واحد يعني يكتب سؤال، كثيرا ما نسمع عن حركة حماس وكذا وكذا نرجو إلقاء الضوء عليها حتى نكون على بين، هذا ليس يعني برنامجا سياسيا، يعني أكيد أن هذا مش، وهذا لا يناسب الوقت ولا لكن على كل حال صلى الله يوفقهم، ولا شك أنهم يعني أقرب إلى مدام يرفعون راية الشريعة والجهاد ونحو ذلك، فهذه المعاني حولها ندندن. زوجته صيدلية وبانتظار التعيين، ومعظم المراكز العمل فيها يومين في الأسبوع وليس فيها رجال، ولدينا طفل والطفل يبلغ كذا ويلبس كذا وكذا، كل هذا كان ممكن يختصر. وفي الآخر هل يجوز التعيين يعني عمل، لو سألت هل يعني وافق على يعني شغلها والحالة ليس فيها ريبة، المركز ليس فيه إلا امرأة، وطبيعة العمل سوف لا تتعارض مع الشريعة في الوقت الذي نحتاج إلى هذا، فنقول الأمر جيد، الأمر واسع، الأمر واسع. إذا عملت المرأة في ظروف ليس فيها ريبة وليس فيها مخالفة للشريعة، بل أحيانا تكون هذا من الواجب أن تفرغ بعض النساء للأعمال التي لابد أن يقوم عليها نساء، كتدريس البنات وتطبيب النساء ونحو ذلك، هذا واجب كفائي، وحينئذ إذا انتفت الريبة ولم يكن هناك مخالفة للشريعة هذا تساب عليه إن شاء الله. وأما العمل ومصلحة الضرائب ونحو ذلك هذا معلوم أنه لا يجوز، لأن الضرائب من المكوس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكون العلماء قال يجوز أحيانا أن الإمام يعني الحاكم يلزم بعض الناس لدفع بعض الأشياء لمصالح المسلمين، هذا صحيح، لكن ليس على إطلاق ما يعمل وزارة الضرائب ونحو ذلك، في عند الحاجة يلزم بعض الناس بعض الأشياء طريقة مقطوعة، وليس بأن يكون قانونا كل من يعني يتاجر في أي تجارة أو نحو ذلك يلزمه أنواع من الضرائب، لأن هذا الأصل أنه منهي عنه، فلا يفعل هذا على أنه الأصل، ومعلوم مصلحة الضرائب تفعل هذا على سبيل الأصل. لكن قد يستثنى من هذا بعض الضرائب العقارية التي هي في مقابل خدمات الحكومة أو الدولة، تيسر للناس إذا بنوا بيتا يعني تمد لهم شبكة المياه والمجاري والكهرباء ونحو ذلك، وتأخذ عليهم بعض الأشياء في سبيل هذا الأمر، في هذا واسع، لكن المقصود ضرائب العامة والضرائب يعني على كذا وكذا مما هو أكثر من 90% من شغلهم لا شك أنه فيه إشكال، فيه صابون يزحلق من وهذا يصلي في المدينة الجامعية، وتعود الناس أن يتأخروا في إقامة الصلاة. الظاهر المدينة الجامعية فيها مسجد وفيها صلاة، فلعله يقصد حدود الوقت بين الأذانين، حدود الوقت بين الأذانين ما جرى به العرف، يعني لا يكون طويلا جدا، لكن لا بأس من تأخيره على حسب المصلحة، لكن يعني لا يخرج الوقت عن الوقت المناسب، وهذا الأمر فيه يسير. الظاهر أنك تقصد يتأخرون جدا لأنك تريد أن يقيموا الصلاة بعد 5 دقائق، وهم يتأخرون ربع ساعة تلت ساعة، فتموت أنت من وتختنق، مع أن تلت ساعة وربع ساعة ونص ساعة الأمر يسير. ريموت التلفزيون، تجوز التجارة في ريموت التلفزيون؟ هو الريموت بقى الواحد ويتبعه يا رب يموت. لا يجوز أي شيء متعلق بالتلفزيون، لأن التلفزيون ساحر والساحر كافر ويجب قتله، وهو لا شك أنه يعني مفسدته أكبر من منفعته، والله سبحانه وتعالى حسم هذه المسألة، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ولهذا مع إثبات المنافع في الخمر إلا أن الله تعالى حرمها، لأن الاسم أوسع من النفع. ولو أن رجلا عاقلا لا يقول أبدا أن التلفزيون منافعه أكثر من مفاسده. لكن قد يرد إشكال الآن في قناة المجد وبعض القنوات المنضبطة الجيدة، هذا يعني ينظر فيه. المسألة محل نظر، مدار هذا النظر على لو أن رجلا قدر أن يشفر كما يقولون القنوات الأخرى ويجعل القنوات التي تبث يعني المسائل الجائزة شرعا والمطلوبة فقط، إذا قدر على هذا وغلب على ظنه وجرب وتدرب وجد أن هذا ماشي الأمر يكون واسعا. لكن الذي يخشى أن كثيرا ممن يعني يشاهدون سوف لا يعجبهم حتى هذا اللون، يعني بعض الشباب يقول لك أنا مش عايز المجد وكل حاجة مجد مجد مجد، ما أنت عايز إيه؟ أنا عايز يعني الأمور الأخرى، وهذا قد لا ينضبط. ولهذا الأولى يعني أن تحتاط بدينك، لأنه إذا دخل من الصعب أن يخرج، وأول من يصعب عليه هذا ربما أنت، لأن هذا شديد. لو حبست رجلا مع تلفاز لا تأمن عليه كما لو حبسته مع امرأة. يسأل عن حديث صنفان من أهل النار لم أرهما قاموا معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا مذكور في بعض أصحاب الشرطة ونحوهم الذين معهم الصياط الذين يضربون بها الناس سواء أمن مركزي أو غير أمن مركزي على حسب الظروف. نعم. ونساء كاسيات على أريات معروف، امشي في الشارع وسترى يعني ستراه مليئا بهؤلاء لا كسر الله من أمثاله. لبس المرأة البنطال الواسع والصلاة فيه، لبسه في البيت وتحت الإسدال، والله إذا واسع وتحت الإسدال الأمر واسع ما دام هو واسع، لكن يعني تصلي فيه يعني إن كان كلام تقول واسع وتصلي فيه، إن كان على هيئة الإزار ونحو ذلك الأمر أيضا قد يتسع، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأننا ما أستطيع أن أقول لما ننظر ما في قدر هذه الساعة ولا، فحتى ما أحد يأخذ الكلام ويقول والله قيل لنا يجوز كذا وتذهب وتعمل شيء غير الذي سئل عنه. ما الذي يظهر من المرأة أو ما الذي يبطل صلاتها بعد الوجه والكفين؟ ليس لا أن تظهر إلى الوجه والكفين في الصلاة، في الصلاة المرأة تكشف الوجه والكفين إلا إذا كانت بين أجانب فتغطي حتى الوجه والكفين، لكن إذا صلت وحدها أو بين محارم فإنها تكشف وجهها وكفيها. وما قد يظهر أحيانا من باطن الرجل دون قصد أو نحو ذلك هذا ليفسد الصلاة والله أعلم. لكن طبعا لا يجوز أن تلبس ملابس متبرجة وتصلي بها. أسئلة طويلة وصعبة قراءتها. الدعاء الذي يقال على سورة التجويد أو التغني به، هل الأمر واسع؟ لهذا يعني ما أخذ في النظر عند أهل العلم هذا، سواء هذا أو بعض أهل العلم يقول الدعاء في تخشع وإنزال حاجة، وينبغي ألا يشغل الداعي نفسه بتحرير النغم وتجميل الصوت، وإنما يعني هو مضطر والمضطر يتكلم على طريقته، قد يكون هذا أولى. والبعض يقول الأمر واسع إذا يعني لم يتعمد التغني وتحرير النغم، وإنما يعني لم يجد نفسه في الدعاء إلا ببعض يعني صور للتجويد للكلام ونحو ذلك، فالظاهر أن الأمر أيضا يتسع. لكن بعض الناس لا يتسع عنده أي أمر، إما كذا وإما كذا، وإذا قيل له افعل كذا فكأن المخالف يعني مبتدع وآسف. ولكن لا بد من أن يكون هناك بعض سعة الصبر في هذه المسائل، يعني الإنكار الذي يكون يعني شهوة عند كثير من الناس هذا ليس لا تنكر إلا يعني على مثل الشمس تشهد عليه، ليس معنى أنك تفعل هذا إذا الذي يفعل القول الثاني مخالف أو أنه مبتدع أو أنه كذا أو كذا، إلا أن يكون هناك أدلة على هذا أو الهيئة التي تصاحب هذا مبتدع. لا شك أن الذي يفعله بعض الناس الذين يعني لهم شرائط في السوق زي دعاء الأنبياء وبعض الأسماء يعني في منتهى لا كسر الله من أمثالهم، جماعة المشهورين دول واحد بيطلع الشريط وبيعيط فيه، يعني كيف يضمن قصده من الإخلاص؟ الشريط كله يعني واحد بيدعي يا الله والناس تصرخ يا الله مظاهرة، لا شك أن هذا بدعة وهذا لا يجوز وهذا ينبغي ضربه، هذا ينبغي أن لو أن هناك من يعني يحمي الدين لزئ من هؤلاء وضربهم ونهاهم عن أن يعني يبتزلوا الدين إلى هذا الحد. دعاء ساعة وكله ألحان وكله يعني بكاء في غاية السماجة والتكلف، وجه وجه كذاب، رجل يبكي تكلفا، أي دين هذا؟ أما هذا فنعم لا نعمة عين ولا كرامة، لكن يعني رجل على سجيته ولا يقصد، بل يظهر أنه يبكي بالصدق كما ترى في أئمة الحرم مثلا حفظهم الله، هذا لا يقال أنه. لماذا ذكر الله صحبة إبراهيم وعيسى وموسى ولم يذكر عيسى؟ تمالك أنت يا أخي، عجيب والله الناس، أن عيسى ليس له صحف، عيسى له إنجيل، وقد ذكر كتاب عيسى من قبل، فإذا هذا ليس من الأدب أنا أقول يا رب لماذا ذكرت كذا ولم تذكر كذا، أنت لست إلها حتى تختار أنت ساعتها ما تحب، الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وهل يتوقف دينك واستقامتك ودخولك الجنة على هذه القضية؟ هذه تشغلك جدا. كيف يقوى اليقين في الآخرة؟ فقد يصل الشيطان أن يعني على كل حال ينبغي مجاهدة الإنسان نفسه بقدر الاستطاع، نزع شعر الجبهة وما حول العين من أسفل وانت داخل على اليمين كده. لماذا إنسان عاقل يعني يزيل شعر جبهته وما تحت عينه؟ إنسان فاضي فارغ ليس وراءه شيء، ومعلوم حتى أن هذا غير عاقل، لأنه لو أزال هذا الشعر يكون أصلا يعني بحكمة الله خفيفا جدا ولا يكاد يرى ولا يكبر ولا يزيد، فإذا تعمدت أن تحلقه وأن تنتفه فسوف يظهر ويعني يحاربك ويؤذيك ويكون في صراع معك وتتفرغ له ويتفرغ لك. نعم. اقترضت مالا لأشتري به ذهبا، فهل أرد القرض مال أو الذهب المشترى؟ مع العلم أن الذهب تغير قيمته. لا، أنت تقول اقترضت مالا، إذا اقترضت مالا فترجعه مالا، أنت أخذت الرجل قلت للرجل أعطيني 10,000 قرضا، أعطاك القرض وأنت اشتريت به يعني ذهبا، اشتريت به يعني بصلا، لم تشتري به شيئا، المهم أنت في الموعد المحدد ترد 10/10. لو تأخرت كثيرا والقيمة المال نزلت كثيرا فمن إحسانك أن ترد وزيادة لا بأس، لكن لا تلزم بهذا. في بعض الأسئلة ذكية، من الذكاء عدم التوازن. هذه أسئلة عامة في قضية الاستقامة والحرص على تقوى الله عز وجل وقضية الذنوب ونحو ذلك. وهذا يسأل هل يوجد صلاة خسوف القمر اليوم؟ والله ما ندري، لأن الأصل في الخسوف أن نراه، فإذا رأيتم ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى في تأثر القلب، تكون ماشي فتنظر للسماء تجد الشمس مكسوفة أو القمر مخسوف فتفزع إلى الصلاة، ويؤثر هذا في قلبك، تخاف أن يكون هذه الآية لذنب أحدثته أو أحدثته الأمة، فتسارع وتصلي بالطريقة الساذجة التلقائية. أما يعني ما يفسدونه علينا من هذه الآيات، فيقولون في الجرائد يعني في الشهر اللي بعد القادم سيأتي في يوم كذا كسوف، وهيبقى من ساعة كذا لساعة كذا، فهذا يعني من سوء الأدب، ولا ينبغي أن يشغلوا أنفسهم ولا أن يشغلوا بمثل هذا. ولهذا نحن ما ندري إن كان، إذا خرجنا إن شاء الله ورأينا كسوفا يعني رجعنا إلى مساجدنا وصلينا، أما لأن هذا الذي يقولونه لا يلزم أن يكون أمرا أكيدا، فقد يكون وقد يكون، ولا يقال لا هذا علم ثابت، هو علم ثابت لكن الله تعالى قد يعني يشاء شيئا آخر فيثبت العلم أن هناك كسوفا أو خسوفا، والله سبحانه وتعالى لا يعني يمضي شيئا من هذا، ولو الحكمة البالغة نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.